لمت الصوني لما انا قلت في عيوني على شرطي يا سادتي بحر الخوف عدوني لما لقوني نوقف العهد العجز والانكسار والذل وسموني فردوا البياري يا بدوي وحلفوا لم يفوتوني انا قبل عيني عيط يا احمد عيط يا احمد ولا عيط يا بايمن ايمن عيط عيط يا احمد عيط يا احمد يا بعزه يا محمود ايوه عيط اشكر الله المعلم عبد حموده بيمس علينا وصاحبه والحاج حكيم الكبير وحكيم الصغير والكسلوة والحاج طه صلاح والمغاربة عايز عيط يا احمد وانزل تحت الحب يا احمد على الطلاق اللي ما يحب الله لا يجعل يحب اللي ما يحبش يبقى راجل عطش يبقى عطش ابن عطش انزل الحب يا احمد والعرب ابو سريع والحب ايوه عليك انت عمي انت عمي اشرف حبك الكل بيقول يا بابا انا اللي بقول مامتي الكل بيقول يا بابا حالي وانا اللي بقول مامتي ما هنتي دوايا وهنايا يا زينب وبحري وسفنتي يا ما سبت اقوله يا ما عقلتي ويا ما كسيتي اروح نور ويا ما سلبتي وقلعتي وكنت مع خضر موسى في سفنه الحب علمه ومن سر الحال سريتي على البعد بتجوبيني اشحال لو كنت سلام الله تقولي بشوف الناس مع ولدها وبحسدهم على اللبن. في يوم العيد ما عيدتش ولا لبستش جديد يا أم، وأقوم من بدري وأجيب وأقف يما كل تنادي ونادي وروحي هيبة مع صوت أقولك يا ما وحشاني، أقولك يا ست الكل وحشاني، لا تراب الأمر أحضار ياريت ياريت ياريت ياريت الدنيا تنسان وناديك بأشجان، وبرضو الصمت كان ردك وصمتك يما مش عدك سلام الله على روحي يا فيكاني لوحدي، ما نسانيش بعد الزمان عنك يا أمي ما نسانيش. يا احمد اللي عيد امه عيد دنيته، اللي عيد امه عيد دنيته، عايز الام الام على حق. واللي بيكلمك المعلم عذاب حموده عصيب جهنم، الام ام واللي عيد امه عيد دنيته. المعلم عذاب بيمس عليك وتقولها من الاول تاني، اللي عيد امه عيد دنيته. يا أمي ما نسانيش في يوم العيد، يوم العيد ما عيدتش ولا لبستش أقولك يما وحشان، أقولك يا ست الكل وحشان، ويلا ترى من قبر أحضان يا ريت الدنيا تنساني وناديك بأشجان، وبرضو الصمت كان ردك وصمتك يما مش عدك سلام الله على روحي يا فيتاني لوحدي، ما نسانيش بعد الزمان عنك يا أمي ما نسانيش بعد الزمان عنك. امي مسني ما نسانيش كل الظلام وانتي تضمي ما نسانيش يا نبع الصافي من الحمام يا حب داف على النوام يا نبع الصافي من الحمام يا حب داف على النوام ابنك انا انا منك انا وانت المنى امين الطفول للصبا ما نسيت بعد الزمان عنك يا امي ما نسيت لا بيكرمك يابا ومن عطفك ما يحرمني يا جنة من الهنا تبقى عشان هالمولى يكرمني إلهي يكرمك يا الله ومن عطفك ما يحرمني يا جنة من الهنا تبقى عشان هالمولى يكرمني يا نور بنا وبركتنا يا نور بنا وبركتنا ولمتنا جوا بنا إلهي يكرمك يا الله إلهي يكرمك يا الله عرب المدينة ومن عرب المدينة حاجة عدو أساس حسن عرب اللول والحاج سيدة مدراع والحاج رز أبو عارف يمشوا على نمون وخمسة نمون والحاج محمد عبد الخالق وأشرف عبد العال وحسين مصور حضرت بشوقي وحناني يا اول حب صادقت حضرت بشوقي وحناني وقبل عليك ما تشوفني بقلبك يا ابو شوقي حضرت بشوقي وحناني وقبل عليك ما تشوفني قلبك يا ما شفتيني يا تربتنا وبركتنا يا تربتنا وبركتنا ولمتنا جوا بيتنا إلهي يكرمك يا ابا إلهي يكرمك يا ابا عرب ابو سريع والحب اصحى ابو سريع وعلى ابو شهد الله علي خربتك علي بدك اشوف الخير من المبشي وفي الغربة لا من غيري عيني اكتب بالنبشي يا شجرة حب طراحة وجمع بظلها اللمة يا شجرة حب طراحة وجمع بظلها اللمة يا تربتنا وبركتنا ولمتنا جوا بيتنا إلهي يكرمك يا أمة إلهي يكرمك يا أمة عرب الغدير تعالي معانا أبو شهد موي يا محمود احنا قاعدين نسمع أولاد الشرقية أبو الشروق لا قاعدين نسمع أولاد الشرقية يا محمود نورة أستاذ طارق الحب مطلوب يا ابو ايمن احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا ولاد الشرقية طيبين وين اقول دي غالية عليا وين اقول دي غالية عليا احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية بنحب الضيف شتا مع صيف بنحب الضيف شتا مع صيف ودي الجرقية المية احنا ولاد الشرقية يعود السن عمره كذب ولا جد سيدنا النبي يعود السن عمره كذب ولا جد نزل كامل على الميزان هو ختام الدنيا واحنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية حسين والنبوي جدك شفيع الدنيا احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية حب الدين شتا معصير حب الدين شتا معصير وفي الجرقية المية احنا ولاد الشرقية مصر ده انت علم للدين فيك الكريمة ويا الحسين الحاج فاروق حابد والحب يا مصر ده انت علم للدين فيك الكريمة ويا الحسين وسيدي علي زين العابدين جد وشفيع وحنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية حب البيت شتا معصير حب البيت شتا معصير وبالكرمية المية احنا ولاد الشرقية سيدي حسن انا على بابك لجل النبي خدني من احبابك نمول انا على بابكم لاجل النبي خدوني من احبابكم خمسة نمول انا على بابك لاجل النبي خدنا من احبابكم طالب وجد لك في رحابك طالب لنظرة حنية شاي علشان الجليل جنب شيء صاحب وفي دم ولا صديق ولا خل يا هل ترى بعد خلي مين مين اللي حيحملني ويحمل ماشي يا زمن تقول الجبال عني ما عاد لي حل تعمله غير البكا قولي غير كلامك يا حبيب غيرت كلامك ونسي الوجه اللي ما بينا ولا نسيتني يا رب غير كلامك يا حبيب غيرت كلامك نسيت الوجه اللي ما بينا نسيتني يا رب خليتني يا صدى غيرت كلامك يا حبيبي غيرت كلامك غيرت كلامك يا حبيبي غيرت كلامك ومشي الوقت ايه ما بينا نسيت غرامة غيرت كلامك يا حبيبي غيرت كلامك شغلان عيني ناوي يا حبيبي شغلان عيني انا جاي اعاتبك يا حبيبي من خوفي عليك عيني قوي يا حبيبي شغلان عليك انا جاي اعاتبك يا حبيبي من خوفي عليك فيه ايه ما تقول شغلك عني في حب جديد اخذك مني ولا فيه ايه الله ما تقول شغلك عني الله في حب جديد اخذك مني وتملي تزيد فيه لا سوى كمان اللي تزيد فيه لا سوى كمان يا سيدي الشوق خليتني اصدق اوهامك غيرت كلامك يا حبيبي غيرت كلامك غيرت كلامك يا حبيبي يا حبيبي غيرت كلامك الله الله وكفيك اللي ما بينا الله صحيح والله يحبك لو بدك مو بس اسأل ولا انت عشان قلبك اسير خليتني اسير ونسيت حبك ونورنا والحد فيها صلاح وصحبة النبي والحد عمري والحد عمري بيصبها على خيمس الصابر وليلة عودة يا رب ولا ليلة مثل الليلة ولا ساعة ايام جاية ولا اللي جنيتك حيلة والحد احمد ابو يونس بيصبح على صبر النبي وادعى النمور وامضي النمور محمد العمر ام الرجال عليك حكايه اكتب وقول